بسم الله. هذه فائدة تتعلق بالتكبير خلف الإمام والإجهار به، يعني يقول الإمام الله أكبر لغير ما حاجة، كأن لم ينقطع التيار الكهربائي والصوت يسمع، لا زال صوت الإمام يسمع وهو يرفع صوته بالتكبير. هذه فائدة من مجموع الفتاوى، يعني خلف الإمام، الإمام يكبر وهو يبلغ. قال: وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟ فأجاب: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة، الذي هو المبلغ لغير حاجة، باتفاق الأئمة، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة، مثل ضعف صوته، يعني سيكون مثل ضعف حاجة وهي مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع. فهذه فائدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 402 المجلد الثالث والعشرين، ذكرها في المجلد الثالث والعشرين، وهي تتعلق بالتكبير خلف الإمام، أي يبلغ عنه غيره، فإن كان لحاجة كضعف صوت الإمام أو انقطاع كهرباء وهي يدخل في الضعف في زمننا هذا، ضعف صوته صار لا يسمع بسبب انقطاع الكهرباء، يعني بسبب ذهاب الميكروفون الذي يحتاج إليه عند الكهرباء، فهنا لا بأس أن يبلغ كما بلغ الصديق، وإن لم تكن هناك حاجة فهو مكروه غير مشروع باتفاق الأئمة رحمهم الله. وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. التنازع في الصحة، هل صلاة من يبلغ لغير ما حاجة يرفع صوته لغير ما حاجة كالذي في الحرم تسمعونه الذين يذهبون هناك، فإنه يبلغ لغير ما حاجة، يرفع صوته الله أكبر، والإمام صوته ما شاء الله المكبر في كل سارية، يعني تلك السماعات التي تسمع صوت الإمام في كل مكان من الحرم، ومع ذلك هذا يبلغ وظيفة وموظف على هذا الشيء. اختلف الناس أما مكروه غير مشروع فهذا لم يختلف فيه أنه لا يجوز هذا، أي التبليغ لغير ما حاجة باتفاق الأئمة. اختلفوا في بطلان صلاة المبلغ لغير ما حاجة، والنزاع معروف عندهم مع اتفاقهم على ما سمعت. وأيضا سئل رحمه الله عن التبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أو بدعة، فأجاب: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، والبدعة محرمة. هذا زيادة على ما تقدم، نفس السؤال زاد فيه رحمه الله أنه بدعة، نفس الجواب المتقدم، لكن هو التصريح بالبدعية لغير ما حاجة، فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان أبو بكر يسمع بالتكبير. وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، جزاك الله خيرا. هذه فائدة تحفظونها إن شاء الله، وهي مسألة التبليغ لغير ما حاجة خلف الإمام، وهو بدعة مكروهة باتفاق الأئمة، وصلاته هذا المبلغ لغير ما حاجة مختلف في صحتها، ولم يكن يعرف في العهد المتقدم من يرفع صوته بالتكبير إلا الإمام، أما المأموم فهو ساكت لا يرفع صوته شيء، يخفض صوته إذا كبر بعد إمام، كبر بعده لكن من غير رفع صوت. أحسنت. ما حكم الطمأنينة في الركوع أو حكم الركوع أولا؟ ما حكم الركوع؟ حكم الركوع ركن أحسن من أركان الصلاة، من خالف فيه لم يخالف أحد بإجماع أهل العلم، ركن من أركان الصلاة. فما هو مستند الركنية، دليل الركنية؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. أحسنت، والمقصود بالركوع السجود هنا في الأصل الصلاة. أحسنت، أي صلوا. من قال هذا؟ الألوسي، وعبر عن الصلاة بهما. نعم أحسنت، لأنهما أعظم أركانها وأفضلها، فهذا هو سبب التعبير بهذا كما قال هذا المفسر، لأنهما أعظم أركانها وأفضلها، فعبر بالصلاة أو عبر بهما عن الصلاة. وأيضا من أدلة حديث الباب، حديث المسيء في صلاته. أحسنت، وأقل ما يجزئ في الركوع؟ نعم، أن يحني ظهره بحيث تمس يداه ركبتيه. أحسنت، يحني ظهره بحيث تمس يداه ركبتيه، أي ممكن أن يمس بيديه ركبتيه، فإذا انحنى هذا الانحناء الذي بإمكانه فيه أن يمس اليدين بالركبتين فهذا ركوع صحيح ويجزئه، وتمامه ما سيأتي أنه يمد ظهره فيجعله مستقيما، هذا تمام الركوع. والمجزي منه أنه ينحني بحيث يستطيع أن يمس يديه أو أن يمس بيديه ركبتيه. وهناك أيضا كذلك نظير هذا قريب منه. نعم أحسنت، وقيل أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، هذا قاله المجد رحمه الله ابن تيمية، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، يعني إذا رآه الرائي قال هذا راكع ما هو قائم، إذا رآه الرائي قال هذا راكع وليس بقائم، فهذا ركوع مجزي وإن لم يأتي بتمامه. أحسنت، فما حكم الطمأنينة فيه؟ وعندنا إدريس، نعم، ذهب جماهير أهل العلم إلى ركنية الطمأنينة في الركوع. أحسنت، استدلوا بحديث الباب، حديث المسيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئن راكعا، ولا يجبر تركه أو لا يجبر تركه بسجود السهو عندهم، لأنه ركن الأركان ما تجبر بسجود السهو، تأتي بها ثم تسجد السهو. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ويجبر بسجود السهو، وهو عنده واجب ويجبر بسجود السهو. وهذا الذي في الموسوعة، لأن بعض الإخوان يقول أنه في كتاب الشيخ حفظه الله محمد أنه يقول مستحب، وفي الموسوعة الكويتية واجب عند الحنفية، واجب ويجبر بسجود السهو. ورأيت من يقول أنه يراه مستحب، لأنه مر علي أنه يقول من يراه مستحب، هكذا عند الشيخ محمد في بلوغ أنه مستحب، غير واجب. لما في الموسوعة فهو واجب عندهم الحنفية ويجبر بسجود السهو، والجماهير المالكية والشافعية وكذلك أيضا حنابلة يرون فرضيته وأنه فرض ولا يجبر بسجود السهو، وأما هو فهو يقول واجب ويجبر بالسهو. وبماذا تتحقق الطمأنينة في الركوع؟ لا عند غيركم الأخ لندي، نعم أحسنت، بمقدار الذكر الواجب في الركوع. وما هو الذكر الواجب في الركوع؟ مقداره، نعم أحسنت، أن يأتي بتسبيحة واحدة، فالذكر الواجب في الركوع مرة واحدة، فإذا قال سبحان رب العظيم فهذا قد أتى بالطمأنينة. وقيل كما في الحديث، ونحن قد قلنا هذا يا إسماعيل، نعم أحسنت، بأن يسكن حتى تطمئن مفاصل وتسترخي، كما في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يركع ويصنع ويضع على ركبتيه أو يضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصل وتسترخي، هذا الشاهد، ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وقيل بمقدار الذكر الواجب كما سمعت في الركوع، والذكر الواجب مرة واحدة، فإذا قال سبحان ربي العظيم فقد أتى بالطمأنينة في ركوعه، وهكذا أيضا الطمأنينة في السجود، وهكذا الطمأنينة في الاعتدال، وهكذا أيضا الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين بمقدار أن يقول رب اغفر لي، فإذا قال رب اغفر لي ثم سجد الثانية أتى بالطمأنينة الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها. أما مباشرة يسجد مباشرة من غير أن يجلس هذا الجلوس بحيث يتمكن من قوله رب اغفر لي، وإن لم يقلها لكن بهذا المقدار. طيب، فما حكم الرفع من الركوع والاعتدال فيه؟ عند من؟ تفضل. الرفع من الركوع والاعتدال فيه ركنان من أركان الصلاة، الرفع في الركوع والاعتدال ركنان من الأركان، لقول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حديث المسيء في صلاته. وهكذا أيضا فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وهو حديث صحيح رواه أحمد. فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، هذا فيه إشارة. وبعضهم يجعل الرفع من الركوع والاعتدال سنة وليس بركن من الأركان، وهو أبو حنيفة رحمه الله، وهذا قول جمهور أهل العلم، خالف أبو حنيفة فقال لا يجبان الرفع والاعتدال من الركوع، لا يجبان فليس بواجبين عنده، فقال فإذا انحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك وأجزأه. انحط من الركوع إلى السجود مباشرة، ما رفع بل مباشرة انحط، انتهى من الركوع أتى بالتسبيح وانحط إلى السجود، فقال كره له ذلك وأجزأه، فهو يراه مستحبا. وأما مالك فيرى ركنية الرفع، فإذا انحط ساجدا وهو راكع لا تجزئ صلاته. فأما الاعتدال من الرفع من الركوع فاختلفت الرواية عنه، الاعتدال بحيث أنه يعتدل، أما أبو حنيفة يقول مباشرة راكع يسجد على طول هذا تجزئون لكنه مكروه، والإمام يقول لابد من رفع، لابد الإمام مالك يقول لابد من رفع، فما يصلح ينحط من الركوع إلى السجود، هذا صلاته باطلة. واختلفت الرواية عنه في الاعتدال من الركوع، والمشهور أنه ليس بركن، أنه غير ركن عنده. والصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو قول جماهير، أنهما فرضان الرفع والاعتدال، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هذا هو الصواب في الرفع والاعتدال. ومنهما من يجعلهما ركنا واحدا، ومنهما من يجعلهما ركنين الرفع والاعتدال، وبعضهم يعبر بالرفع والاعتدال يجعله ركن واحد، ومنهم من يقول الرفع ركن والاعتدال ركن، وهذا هو الأقرب أن الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، وهما واجبان أي فرضان عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. فمن لم يأتي بالرفع وانحط من ركوعه إلى سجوده هذا ما معه سجود، ما معه ركوع، وركوعه باطل لأنه ما رفع، وهذا صلاته نقول باطلة، صلاته باطلة لأنه لم يرفع من ركوعه ولم يعتدل في ركوعه، ففرط في ركنين. وأما أبو حنيفة يقول صلاته صحيحة ويكره لهذا الفعل، والله المستعان. والحديث كما ترى فيه الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمسيء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، وكان يصنع مثل هذه الأشياء التي يحصل فيها شيء من الإخلال بالصلاة، وقال له صلي فإنك لم تصلي. طيب، نواصل الأركان التي جاءت في حديث المسيء في صلاته رضي الله تعالى عنه خلاد بن رافع. من أركان الصلاة السجود، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية تقدمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث الباب تقدم معكم، ففيه الأمر بالسجود ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله أتم الركوع والسجود، هو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعدي، إني لأراكم من بعد ظهري، أي من وراء ظهري، إني لأراكم بعد ظهري إذا ركعتم أو سجدتم. شاهد أتم الركوع والسجود. وقوله لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه، هذا في إشارة للسجود. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه. وهكذا من أركانها الطمأنينة في السجود تقدمه، وهكذا من أركانها الطمأنينة فيه أي في السجود. مسألة، هل يجب في السجود أن يكون على سبعة أعظم؟ هل يجب في السجود أن يكون على سبعة أعظم، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين؟ هذه سبعة، الجبهة مع الأنف واحد، والكفان اثنان، ثلاثة ستكون، والركبتان خمسة، وأطراف القدمين واحد، ستة، سبعة، اثنان أيضا أطراف القدمين سبعة، فهذه سبعة أعظم. فهل يجب في السجود أن يكون على هذه السبعة؟ ومن أخل بشيء منها صلاته غير صحيحة، ويجب معنى الركن هنا. الصحيح من أقوالهم أنه فرض، أنه يجب السجود على هذه السبعة الأعظم، لحديث ابن عباس قال أمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، خرجه مسلم. وهكذا حديث العباس مع عبد المطلب أنه سمع رسول الله يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه كفاه وركبتاه قدماه. وفي لفظ سجد معه سبعة آراب أي أعضاء. وقوله لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه تقدم، من الأرض ما يصيب الجبين تقدم. وفي حديث أبي حميد كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض من ذلك جبهته وجبينه أو أنفه، وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض من ذلك جبهته وجبينه أو أنفه، كان هو أنفه. قال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا، وفي باقي الأعضاء قولان له، أما الجبهة قول واحد إذا لم يسجد على جبهته ما معه صلاة، وبقية الأعضاء قولان. واختلفت الرواية عن مالك، فروى عنه ابن القاسم أن الفرض معلق بالجبهة، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت، فأما إن أخل بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا، هذا قول مالك. وأما إن أخل بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا، سجد بأنفه فقط. كيف سيكون هذا؟ أنفه يمكن طويل أو شيء يمكن يرفعه، ممكن، ولا كيف سيكون هذا؟ أو يتحامل على يده يجعل الأنف فقط فيرفع الجبهة. وقال ابن حبيب يتعلق بهما معا، هذه رواية ابن حبيب عن مالك يتعلق بهما معا. وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة. وأحمد له روايتان أيضا، إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة، والأخرى تعلقه بهما معا وهو المشهور. أحمد له روايتان، إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة، والأخرى تعلقه بهما معا، جبهة والجبين وهو المشهور. والصحيح أنه يتعلق بالجبهة والأنف وبقية الأعضاء. هذا الذي اختاره جماعة متأخرين منهم العثيمين رحمه الله وهكذا الفوزان، هذا الذي يظهر. فإن الأمر في الجميع جاء، الأمر جاء في الجميع، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهكذا جاء في بعضها بالخصوص، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. الحاصل أنه إن لم يسجد على جبينه وجبهته هذا لا إشكال أن الصلاة باطلة، وهكذا بقية الأعضاء، إن لم يسجد على يديه صلاته باطلة، وإن لم يسجد على ركبتيه أو أطراف قدميه يرفعهما من خلف الصلاة كلها وهو رافع. أما إذا كان بعض الصلاة ثم ردها على من عليه الصلاة صحيحة، وهذا مسيء أيضا. والصلاة صحيحة، بعضهم يرفعها فترة هكذا أطراف القدمين ثم يردهما على من هي عليه، فإن رفعها حتى رفع من السجود هذا لم يسجد عليهما، جعلهما مرفوعتين حتى رفع من سجوده، هذا ما سجد عليهما، صلاته على القول بالفرضية باطنة. أما إذا كان في بعض الأوقات رافع وفي بعضها ساجد على أطراف القدمين فصلاة صحيحة ولا نستطيع أن نقول بطلان. والحاصل هذا هو الأحوط، أن الشخص يحتاط لصلاته إذا حصل خلاف، يحتاط ويأخذ من الأقوال ما هو أحوط لدينه وأحوط لعبادته، مثل هذا القول، فيمكن جميع الأعضاء من السجود ولا يخل بشيء منها، فإنك إذا خللت بشيء منها اختلف الناس فيك، صلاتك باطلة أو صلاتك صحيحة. ويكاد اتفق على إيش؟ على الجبهة، يكاد اتفاق أن الجبهة هذه لا بد منها. طيب، بقي مسألة، ما حكم السجود على حائل؟ أظن قد جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس مؤخرها أو تأخر. قال فائدة، قال الشيخ مكر أبو زيد رحمه الله في كتابه صحيح الدعاء، المبحث الخامس في مغايرة الصوت أثناء الخطبة. فما أحدثه الوعاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة، في وعظه أو الخطابة، وهذا لم يعرف عند السالفين أو لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاء العلماء في عصرنا، بل يتنكبونه، وكثير من السامعين لا يرتضونه. أما الآن يا شيخ بكر، جل السامعين يرتاحون لهذا الخبر، جلهم يرتاحون إذا جاء إلى آية وتلاها تلاوة حسنة بصوت حسن، فتجدهم يرتاحون لهذا. وهكذا أيضا الشيخ بن باز يرتاح لهذا، يرتاح مرة كان يقرأ عليه بعض الناس وهكذا يلحن عند القراءة، فغاب هو أعمى ما يرى، فرأى الصوت تغير، قال إما أن تفعل مثل فلان ولا اعتزلنا، ما أن تفعل مثل فلان تلحن ولا اعتزل، يعني ما نبغيك، هات فلان، أين فلان؟ قال سأل عنه نسيت اسمه، أين فلان؟ إما أن تفعل منه ولا هات غيرك. فهو يرتاح كأنه للصوت هذا، صحيح الصوت الحسن جميل. فالشيخ بكر يقول ما يرتاح له سامعون هذا ولا يرتضونه. فالشخص يسلق سبيل السالفين، يسلق سبيل سيد المرسلين، فلا يعلم عنه أنه كان يغير صوته، ولو علم أنه كان يغير صوته لنقل إلينا، لنقن إلينا نقن ما هو دون ذلك، وهو تكرر الخطبة منه والوعظ يتكرر منه، فإذا جاء الاستدلال ما يعلم أنه يغير صوته يستدل. أنت في مقام استدلال، ما أنت في مقام تلاوة، أنت في مقام تحذر من النار وتستدل بالآيات، تحث على أمور الترغيب وتستدل بالأدلة فيها، وهكذا في المقام. ما هو مقام تلاوة هذا، هذا مقام استدلال، ومقام الاستدلال يختلف عن مقام التلاوة. التلاوة نحن مأمورون بتحسين الصوت، تجميل الصوت فيها، أما الاستدلال فلا. يا أخوان تظنون من هذا أول ما صدر هذا التلحين؟ عند من تلحين الصوت وتغيير الصوت؟ عند الآيات والوعظ. نعم، ما أظنهم لهم، الإخوان المسلمون هم الذين أول من فعلوا هذا، والله أعلم. لا المطري هم تأثر بهم ذاك من قبل، أحمد المطري هم تأثر بالجماعة، تأثر بهم، وهو الذي مات رحمه الله وغفر الله له. لا أحمد مطري آخر، ذهب عند الشيعة قال الشيخ مقبل يستحق خلوه، ذهب عند الشيعة ويدرس أولادهم، كان يدرس أولاد الشيعة، وبعدين الشيعة يرجع منهم يذهب يصلي في الحرم، هو أولئك ما يحبون يصلون في الحرم، فيرجع يدرسهم، يقولون يا أستاذ أنت تذهب تصلي مع الجماعة وترجع تدرسنا، قال لا أنا أعيد الصلاة، أذهب أصلي معهم بس أعيد الصلاة، أعوذ بالله من الدنيا. قالوا خلى يستحق، ما أدري سجنوه أو شيء، قال الشيخ خلى يستحق هذا، وحكى القصة هذا أنه يدرس أولاد الشيعة وينكرون عليه أولاد الشيعة، يقولوا كيف تصلي درس أبناءنا أو هم شيعة هنا، درس أبناءنا ثم تصلي مع الجماعة، قال إنما أنا بس أعيد الصلاة، صلي معهم ثم أعيد الصلاة. هو كذاب ما يعيد الصلاة، ما عليك، هو سني يتبنى السنة معروف، لكنه الدنيا، لكنها الدنيا، نعوذ بالله من فتنتها. والآن ما هو الله أعلم إلى أين صار، نسأل الله أن يهديه. إلهنا سبحانه، اللهم لك لا إله إلا أنت.